بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز بس اول حاجة هنتكلم سريعا على موضوع البحث اللي انا قلت لو في حد عاوز يعمله، لكن ما وصلنيش غير من اخ واحد. هو مفروض النص بتاع مرقس 1:15 اللي بيقول ايه، اقترب ملكوت السماوات فتوبوا وامنوا بالانجيل. هو المفروض دلوقتي انا عاوز اعرف معنى اي كلمة في العهد الجديد، كلمة مبهمة. لما نتعلم اللغة اليونانية ان شاء الله، احنا مفروض بندور بحسب النص اليوناني بعد كده، مش هندور حسب الترجمة، لكن مش مشكلة. في الاول احنا عندنا كلمة اسمها ملكوت السماوات، واحنا عرفنا من خلال البحث ان في ساعات نصوص بتقول ملكوت السماوات وفي ساعات نصوص بتقول ملكوت الله، وقلنا ان احنا عاوزين نعرف بالظبط هل المعنيين مختلفين ولا مش مختلفين. احنا ناخد كلمة ملكوت دي المشتركة ما بين الاثنين ونبحث، نعمل سيرتش. هنتعلم ازاي؟ انت طبعا مش هتمسك العهد الجديد وتقعد تقراه كله وتدور على كلمة فين ملكوت وتحط عليها خط وبعد كده تجمعها ببرنامج على طول. هنتعلم برنامج الإيسورد ان شاء الله، تحط كلمة ملكوت في البحث هيطلع لك كل النصوص اللي فيها كلمة ملكوت. هتاخد النصوص دي كلها كوبي وبيست كده في ملف وورد تشيلها عندك، وبعد كده هتفرز انهي نصوص فيها ملكوت السماوات وانهي نصوص فيها ملكوت الله، وبعد كده تشوف للنص، لكل نص هتشوف الترجمات ليه. انت من خلال النص اللي انت هتقراه مفروض تحاول تعرف الكلمة دي ليها مدلول ايه من خلال النص اللي بتقراه، او هو جايب سيرتها ليه او كده يعني. فتشوف الترجمات المختلفة اولا، لو في معنى مختلف في النص ان انت ممكن تلاقي فيه تحريف مش في الكلمة نفسها، ممكن في السياق النص نفسه حاجة محيطة بالكلمة مغيرها علشان تختلف المعنى، دي نقطة. النقطة التانية ممكن يكون النص اصلا بيقول ملكوت الله وهو محولها ملكوت السماوات او العكس، لان هم عندهم خلاف شديد جدا، ملكوت السماوات معناها ايه، ملكوت الله معناها ايه، هل الاثنين معناهم واحد ولا ده له معنى وده له معنى. فانت المفروض لما تقارن ما بين الترجمات هتلاقي في بعض النصوص اللي هي في الفان دايك ملكوت السماوات مكتوبة ملكوت الله، او العكس، النصوص مكتوبة ملكوت الله في الترجمات التانية مكتوبة ملكوت السماوات. وبعد الترجمات هتشوف بقى ايه النصوص المقابلة، ده هيحتاج منك شغل كبير جدا ان انت تعرف النص اللي انت طلعت فيه ملكوت السماوات. بعد ما عرفت شكله في الترجمات هتشوف بقى الاناجيل الإزائية التانية، لو ده في مرقس تبص على النص في متى وفي لوقا، وتبص كمان لو موجود في يوحنا. طبعا انت برضو مش هتقعد انت تقرأ الاربع اناجيل وتحطهم قصاد بعض لا، في حاجات كتير بتساعدنا. اولا الترجمة العربية المشتركة، وترجمة الآباء اليسوعيين، الترجمتين دول بيشيروا يا إما في بداية الفقرة، مش بيكون الفقرة عنوان كده، يا إما جنب العنوان بيكتب لك ما بين قوسين القصة دي شبهها موجود فين في الأناجيل التانية فتقوم فتح عليها على طول، يا إما هتلاقي في الهامش قصاد النص كاتب لك إن له مقابل في الإنجيل الفلاني. إيه؟ في ترجمات كتير عاملة الموضوع ده، فده تساعدك. أنت بتبحث لقيت النص موجود في متى عاوز تشوف مقابله. او المفروض يعني وانت بتبحث هيطلع لك كل النصوص الموجودة في الاربع اناجيل، بس انت عاوز تعرف انهي نص مقابل لانهي نص فتتأكد من الموضوع ده. وفي برضو التفسير التطبيقي، التفسير التطبيقي بيكون فيه حاجة اسمها الايات المقابلة او النصوص المقابلة، هنتعلم التفسير التطبيقي ده المفروض موجود في الإيسورد. تعلم عن النص في الإيسورد وتقوم جايب التفسير التطبيقي على النص بتاعك، يقول لك ده فيه نصوص تانية شبه، سواء نصوص من العهد القديم بتحمل نفس المعنى أو نصوص في الأناجيل التانية بتحمل نفس المعنى. بعد ما تعمل الحوار ده كله هتبتدي تفرز بقى النصوص عمودين، النصوص اللي فيها ملكوت السماوات والنصوص اللي فيها ملكوت الله، وتشوف معنى كل فرقة. غالبا غالبا هتلاقي ان ملكوت السماوات مش ضروري كل النصوص، على الاقل نسبة كبيرة جدا من النصوص بتشير لمعنى معين، والناحية التانية هتلاقي نسبة كبيرة جدا من النصوص بتشير لمعنى اخر. فتبتدي بقى تعرف سبب اللبس اللي موجود عند المفسرين بسبب التحريف واختلاف ايه النص الواحد ما بين الترجمات، اللي معناه ان في اختلاف ما بين المخطوطات في النص. احنا قلنا ان الاختلاف في الترجمات انعكاس للاختلاف اللي موجود في النص ما بين المخطوطات، وايضا الاختلاف ما بين الاناجيل في نفس القصة. ده اللي ادى الى ان هما مش فاهمين بالظبط ملكوت السماوات معناه ايه وملكوت الله معناه ايه. بالبحث ده هتقدر تعرف ان ملكوت السماوات له معنى غالبا متعلق بيوم القيامة وبالجنة وبالحياة الأبدية، وملكوت الله هتلاقي انه له معنى تاني دايما هتلاقيه متعلق بحكم الله عز وجل وشريعته في الأرض والتزام المؤمنين بعبادة الله وتنفيذ أوامره وشرائعه. تشوف بقى المسيح كان بيبشر بملكوت السماوات ولا كان بيبشر بملكوت الله، ولا كان بيقول علشان خاطر اقترب ملكوت السماوات فلازم تشوف بقى علاقة الاتنين ببعض وانهي بيجي قبل انهي. فاهمين ازاي؟ فبكده يكون ايه بحث مكتمل. البحث ده ياخد شغل كبير جدا، شغل كبير يعني كبير، بس الموضوع ما اتعملش قبل كده ويستحق، لانه له علاقة برسالة المسيح عليه السلام الاساسية. واحنا عاوزين نثبت ان الناس دي بيدعوا ان العهد الجديد حصل فيه تحريف، لكن رسالة المسيح الاساسية ما زالت ايه محفوظة. هم بيدعوا ان رسالة المسيح الاساسية هي الصلب والفداء. الكلام ده كلام فاضي. لما نبحث في النصوص نعرف ان رسالة المسيح الاساسية كانت التبشير بملكوت الله. وايه هو ملكوت الله؟ حاجة ليها علاقة بتطبيق الشريعة على الارض ونشر الدين في كل العالم و تبتدي تعرف ان ده فعلا زي ما القرآن الكريم قال، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي اقام ملك حقيقي على الارض وهو اللي نشر الدين في كل العالم، وبقى هو ده معنى ملكوت السماوات. فدي تبقى رسالة ممتازة جدا تعملها رسالة دكتوراه او ماجستير، وتاخد عليها يعني مقام علمي رفيع. احنا المرة اللي فاتت المفروض انتهينا في انجيل مرقس عند الاصحاح، خلصنا الاصحاح السادس وهنبتدي في الاصحاح السابع. فالاصحاح السابع العدد رقم 6 بيقول: فاجاب وقال لهم: حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس، لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس، غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخر كثيرة مثل هذا تفعلون. احنا كنا قبل كده في بداية مرقس تكلمنا عن النص اللي بيقول كما هو مكتوب في اشعياء وكما هو مكتوب في الانبياء والاختلاف اللي موجود ده ما بين الترجمات. طبعا الاناجيل مش بس مرقس، ده متى بالذات بيشير كتير لكتب العهد القديم، لكن غالبا لما ترجع للعهد القديم تلاقي ان في دايما مشكلة. من أكبر المشاكل إن غالبا شكل النص اللي موجود في العهد الجديد غير اللي موجود في العهد القديم. طب إيه السبب؟ السبب بعض المسيحيين بيقولوا إن كتبة الأناجيل كانوا بيقتبسوا من الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي ترجمة للعهد القديم المفروض اتعملت قبل الميلاد، ليها قصة أسطورية معظم العلماء قالوا إن هي فعلا أسطورة ليست حقيقية، ان اجتمع 70 أو 72 يهودي وقعد كل واحد لوحده يترجم العهد القديم العبري للغة اليونانية بالكامل. وبعدين لما جمعوا ترجمة الـ72 واحد وقارنوهم ببعض لقوها استنبا، فقال لك دي معجزة، والترجمة السبعينية ترجمة مباركة من عند الرب ومش عارف ايه. الكلام ده طبعا كان فاضي. ان احنا لو قارنا الترجمة السبعينية بالنص العبري هنلاقي ان في اختلافات كتيرة جدا جدا، نصوص موجودة في السبعينية مش موجودة في العبري، والعكس نصوص موجودة في العبري مش موجودة في السبعينية. وكمان موضوع الاسفار الابوكريفا والاسفار القانونية التانية دي اسفار اصلا ملهاش اصل عبري، موجودة فقط في الترجمة السبعينية. طب ازاي كتاب لواحد يهودي واليهود ما كانوش بيستخدموا في اسفارهم غير اللغة العبرية وساعات اللغة الارامية، ان هم كانوا بيتكلموا اللغتين، لكن ان يكون ليهم كتاب لاحد انبياء بني اسرائيل باليوناني مش موجود لأصل بالعبري، فدي مصيبة كبيرة. ودي من ضمن الأسباب اللي البروتستانت أصلا بيرفضوا الأسفار دي وبيعتبروها مزورة. إزاي كتاب اليهود ملوش أصل عبري، موجود بس باليوناني، جالهم نبي بيتكلم باليوناني. فالمهم هنا بيقولك حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين. لو دورت على الكلام ده هتلاقيه موجود في إشعياء في حتة. لما تقارن باللي موجود في إشعياء هتلاقيه غالبا مختلف عن اللي موجود في السبعينية وعن اللي موجود في العبرية. وهنا بتلاقي المسيحيين ما بيقدموش تفسير، لكن ده بيدل على حاجة معينة. يا إما العهد القديم اللي احنا بنقراه ده سليم والراجل ده كان بينقل من نسخة محرفة مختلفة، يا إما هو صح والعهد القديم محرف. وغالبا لو ربنا ادانا عمر يعني ودخلنا في موضوع كتابات الاباء هنلاقي ان في اباء كتير اتهموا اليهود اصلا بالتحريف، وان هم حذفوا نبوات اصلا للمسيح علشان خاطر يدلسوا ويضلوا الناس ويقولوا لهم لا مش ده المسيح اللي احنا منتظرينه، حاجات زي كده. في احد الاباء مشهور اسمه يوستينوس الشهيد. يوستينوس الشهيد ده له كتاب او من ضمن رسائله يعني اسمه حوار مع تريفو اليهودي. الاستاذ علي الرئيس ذاكر مقاطع من دي في كتابه تحريف مخطوطات الكتاب المقدس، ان يوستينوس المسيحي بيتهم تريفو اليهودي انه حرفوا العهد القديم علشان يبعدوا الناس عن اتباع المسيح ويضللوهم، ويقول لك ده مش ده المسيح اللي احنا نعرفه في العهد القديم. هو بيدعي ان اليهود حذفوا النبوات عنه او غيروا بعض النصوص وهكذا. في برضو كان في حوار احد المسيحيين كاتب مقالة بيتهم فيها اليهود ان هم حرفوا النص بتاع ثقبوا يدي ورجلي. النص ده مشهور جدا موجود في المزامير. المفروض المسيحيين بيعتقدوا النص ده بيتكلم عن المسيح، ده النص بيقول ثقبوا يدي ورجلي. لما ترجع للنسخ العبرية والترجمات اليهودية الإنجليزية للنص العبري تلاقي النص مش بيقول ثقبوا يدي ورجلي. فبرضو النصارى بيتهموا اليهود بالتحريف، واليهود العكس بيتهموا النصارى، كل واحد يعني ده النصارى حرف علشان يخلي المسيح له نبوات في العهد القديم. اليهودي يتهم المسيحي بالحوار ده ان هو رافض المسيح، فازاي هيرفضه ويجي يشوف له نبوات في العهد القديم؟ فالاتهام متبادل. النصراني يقول لليهودي ده انت حرفت النص عشان ما يبقاش المسيح له نبوات، اليهودي يقول للنصراني ده انت غيرت النص وبدلته عشان تخلي للمسيح نبوات. الحتة دي بالذات في النص بتاع وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس، المشكلة ان النص ده هو موجود زيه في العهد القديم لكن مش بنفس الصيغة. للأسف في بعض المسلمين بيستخدموا النص ده على أساس ان المسيح عليه السلام كان في ناس بيعبدوه وهو بيقول لهم وباطلا يعبدونني، لكن ده اقتباس لنص في العهد القديم. مفاده ان اليهود بيتصنعوا العبادة لله لكن هم مش على الحقيقة بيعبدوه، فهو بيقول حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين، يعني بتعملوا الموضوع منظر لكن القلب مش بيعمل في عبادة الله. هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ده المعنى. فداخل معاه الحتة بتاعت وباطلا يعبدونني، يعني بيعبدوا الله عز وجل عبادة باطلة لأنها ما فيهاش العمل القلب. للأسف بعض المسلمين يقول لك لا ده المسيح بيتكلم عن نفسه، الكلام ده غلط، انت كده كأنك بتثبت ان في حد في زمن المسيح كان بيعبده، وده ما كانش حاصل، محدش عبد المسيح عليه السلام في حياته. فدي نقطة لازم ناخد بالنا منها. وموضوع ان انت تقارن دايما الراجل ده مقتبس ايه في العهد الجديد وتبص عليها في العهد القديم، هو كاتب حسنا تنبأ اشعياء، المرة دي الحسن حظه هتلاقيها فعلا في اشعياء. في ساعات تانية يقول لك ده مكتوب في ارميا، ده مكتوب في الانبياء، ده مكتوب في اشعياء وما يطلعش. فدي مشكلة برضو بنضرب بيها موضوع الوحي والعصمة، مين فيهم اللي حرف. موضوع الوحي هو ما عرفش الكلام مكتوب فين، ما انهي اللي اتحرف، اللي اقتبسه هنا ولا اللي موجود في العهد القديم هو الصح. انا كنت قلت تقروا البحث بتاع مرقس اللي هو مشاكل مرقس، كان على كما قيل في كما كتب في اشعياء وكما كتب في الانبياء. لو انتوا كنتوا قريتوا البحث هتلاقوا ان في جزء هنا كاتب الانجيل محرف مخصوص الاقتباس اللي موجود علشان يدي معنى معين. فهو المفروض هنا في الاول كاتب كما هو مكتوب في الانبياء، ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. انا مش فاكر بالظبط هو حرف حتة في النص بتاع ملاخي علشان يدي للمسيح انطباع معين، تقريبا يهيئ طريقك قدامك، مش مكتوبة كده في العهد القديم، مكتوبة بطريقة تانية. المهم ان احنا بنقدر نعرف ان هو غير في الاقتباس وحرفه لسبب معين. الكلام ده برضو موجود في انجيل متى. انجيل متى اللي هو بيقول ايه؟ ايوه هو غيرها علشان يخلي بدل ان الملاك ده بيبشر بيمهد الطريق لان الناس يرجعوا لله، خلاها طريقك انت، يعني كان يوحنا المعمدان ده بيمهد لك انت. فيجي المسيح يقول لك ده في العهد القديم بيتكلم عن ربنا وهنا بيمهد ليسوع، يبقى يسوع هو ربنا المعنى ده. فهو بيحرف النص علشان عنده هدف معين، مش بيحرف هباء. يعني برضو نفس الموضوع ده ان هو بيغير الاقتباس عمدا موجود في انجيل متى اللي هو فدعت اسمه يسوع. النص اللي هو بتاع اشعياء اللي بيقول ايه؟ هي ذا مش عارف صبية تحمل اللي هي فيها مشكلة علماء او بتولاء. النص كان بيقول ايه في اشعياء؟ النص المهم كان فيه هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ده النص بيقول كده في العهد القديم، هي اللي هتدعو اسمه عمانوئيل. الراجل ده عارف ان مريم عليها السلام ما سمتهش عمانوئيل، فغير النص بدل وتدعو خلاها يدعونه او حاجة كده يعني. فغير على ان هو عارف ان مريم عليها السلام مش ما دعتوش عمانوئيل، فقالت ان هم هيدعونه عمانوئيل، هي سمته يسوع. التحريف له سبب، هو عارف ان العهد القديم بيتكلم ان امه هتسميه اسم كذا، هو عارف ان امه ما سمتوش الاسم ده. طب عمانوئيل ده نعمل فيه ايه؟ لا، بدل ما امه هي اللي هتدعوه هم اللي هيدعوه. ومحدش لقوه، بس هو بيحاول يخرج، هو عاوز ينسب الموضوع له باي طريقة. ده غير التحريف بتاع ان هو كاتبها هو ذا العذراء، والنص العبري ما بيحددش بالظبط ان هي عذراء، بيتكلم ان هي صبية صغيرة او بنت صغيرة، يعني امرأة صغيرة، لان الالفاظ العبرية بتقدر تحدد هل هي عذراء ام مجرد امرأة ما ادالهاش صفة البتولية تحديدا. اللي في عنده اللفظة العبرية بتولاء معناها ان هي بتول عذراء لم يمسسها بشر، وفي لفظة تانية عبرية علماء معناها امرأة وخلاص، ما ممكن تكون عذراء وممكن تكون متزوجة. هو عارف ان النص العبري بيستخدم اللفظة العامة اللي ما بيديش تحديد هل هي بتول ولا لا، ترجمها في العهد الجديد هو ذا العذراء علشان يظبط الموضوع بالظبط. بعض الطائف بعد كده بيثبت بتول، هل بعد برضه يطلق عليها بتول؟ ما دي مشكلة هم بيقعوا فيها. العهد الجديد بيثبت، وهنفوت على النصوص دي، ان يوسف النجار لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. النص ده موجود في متى 1:25، لم يعرفها حتى. يعرفها دي لو بصيت عليها معناها المعاشرة الزوجية. فإذا هو بيقول لم يعرفها حتى ولدت خلاص يبقى هو عرفها. هتلاقي فيه ترجمات بقى غيرت ترجمة النص علشان ما تحملش المعنى ده، لأن في مسيحيين بيعتقدوا بعقيدة اسمها دوام البتولية أو حاجة زي كده، إن مريم عليها السلام عذراء بتول بعد ما ولدت المسيح قبل ما ولدت المسيح، هو كده يعني. طيب في نص بقى عدد 14 أول العمود الثاني، ثم دعا كل المجمع وقال لهم اسمعوا مني كلكم وافهموا، ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان، إن كان لأحد أذان للسمع فليسمع. ولما دخل من عند الجمع إلى البيت سأله تلاميذه عن المثل. الحتة اللي أنا عاوز أقولها هنا إن المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده وبنصوص تانية إن أنت ممكن تأكل أي حاجة، إن هي المفروض القصة قبليها هو كان بيتكلم على موضوع الكلام وكده، مش فاكر بالظبط. المهم هو النصوص هنا بتوضح النصوص هنا عاوز يقول يعني ان الكلام اللي بيخرج من الانسان ممكن يكون اقوى ومؤذي وفي نجاسة وكفر وكلام من ده، غير حد مثلا بياكل حاجة نجسة او حاجة زي كده. لكن هم بيستدلوا بالنص ده على ان ده معناه ان مفيش حاجة يأكلها الانسان نجسة، ان النجاسة فقط بتخرج من الانسان، لكن يأكل اي حاجة ده. فهم هنا بيتناقضوا مع العهد القديم كفهم خاطئ للنص، ان في مأكولات مكتوب عنها في العهد القديم ان هي نجسة. هل معنى المسيح انه كان بيكلمهم عن الكلام ده معناه انه لغى ان في اي مأكولات نجسة؟ والخنزير وحاجات كتير. في بقى المرأة الكنعانية في الآخر خالص العدد رقم 26، دي عليها قصة كبيرة. وكانت المرأة أممية وفي جنسها فينيقية، المفروض أن المرأة دي كان بنتها فيها روح نجس يعني متلبسة بشيطان، فراحت للمسيح علشان يشفي بنتها. فهنا التعليق من الكاتب بيقول وكانت المرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية، يعني فصلها بالضبط يعني جاية منين وجنسها إيه وأصلها وفصلها إيه. فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأما يسوع فقال لها دعي البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فأجابت وقالت له نعم يا سيد، والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. هنا المفسرين فسروا النص بتاع ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب إن المسيح كان بيقول لها أنت كلبة وما تستحقيش النعم دي، وبني إسرائيل أولى، أنت جاية من خارج بني إسرائيل وعاوزة تاخدي معجزات، أنا جاي البني فيها المعنى ده إن هو أصلا جاي لبني إسرائيل، وبني إسرائيل أولى من أي حد جاي من خارج بني إسرائيل. وفيها نسبة سوء الأدب مع المسيح عليه السلام. المفسرين دوروا كده على النت ودوروا في التفاسير ودوروا في أقوال الأباء، هتلاقيه النص ده معناه هو قال لها انت كلبة وما تستحقيش، راحت هي قايله له معلش بس برضو الكلاب يعني بينولهم بالحب جانب، فراح قال لها طب خلاص انت علشان ما دام انت اعترفت ان انت كده يعني فخلاص هشفي لك بنتك. ف النص ده على ده لان هو بيقول دعي البنين اولا يشبعون، هم الاولى. وبعدين فيها بقى موضوع إساءة الأدب. في قصة بتاعت شفاء أصم أعقد في النص رقم 33 بيقول فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له إفثا أي انفتح. إفثا دي لو دورت عليها هتلاقيها دي مش كلمة يونانية، دي كلمة أرامية أو كلمة عبرية. لو كان الانجيل ده مكتوب اصلا باللغة الارامية ما كانش هيحتاج ان هو يترجم للقارئ معنى الكلمة، لكن لان الكتاب ده مكتوب بلغة تانية والناس تانيين ما يعرفوش اللغة دي فاحتاج ان هو يوضح لهم معناها ايه الكلمة دي، فدي نقطة مهمة ان انت اللي احنا نعرفه عن التلاميذ ان هم ما كانوش بيعرفوا غير اللغة العبرية واللغة الارامية، فلو هم كتبت الاناجيل كانوا هيكتبوا باللغة دي. طب ينفع كاتب بيكتب باللغة العربية لناس هيقروا باللغة العربية يقول لهم خدوا بالكم بالكلمة العربية دي معناها كذا؟ هو كاتبها بنطقها العبري او بنطقها الارامي وبيوضح ترجمتها اي انفتح. في نصوص تانية كتير هتلاقوها بالمعنى ده، ان هو بيجيب الكلمة وبعدين بيقوم مترجمها لهم. بيترجمها لهم ليه؟ ان هو اصلا مش بيكتب باللغة دي ولا بيكتب لناس فاهمين اللغة دي، فلازم يترجمها لهم علشان خاطر ايه يعرفوه. فده من خلال المعلومات دي نقدر نعرف ان اللي كاتب الكلام ده مش من بني اسرائيل، مش او على الاقل ما رسالته ما كانتش لليهود، وما كانش بيكتب بلغتهم وما كانش بيكتب ليهم، كان بيكتب للناس من خارج اليهودية، والاغلب ان هو كمان كان خارج اليهودية ما كانش من بني اسرائيل يعني. والكلام ده بنعرفه كون ان الكاتب ما كانش من اليهودية او ما كانش من فلسطين وكده، غير انه كاتب بلغة غير لغتهم ان هو بيغلط في اماكن جغرافية. فاكرين الحتة بتاعت المجنون ده وان هو كان كاتب الجرجسيين وهي مكتوب في اقدم من مخطوطات الجدريين، فدي مشكلة وقع فيها، ده هو مش عارف انهي مكان جنبها بحر ولا ما جنبهاش بحر. فبرضو من خلال نقط كتير بنجمعها بنعرف ان مستحيل الكاتب ده يكون شخص عاش فعلا في اليهودية. فهنا بيقول فأخذه بين المجمع على ناحية وضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه ورفع نظره نحو السماء. رفع نظره نحو السماء دي ليها دلالة كأنه بيستمد بقوة معينة أو بيدعو أو حاجة زي كده. فبيقول وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما، فأوصاهم أن لا يقولوا لأحد، ولكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا. هي الشخصية الغامضة اللي مرقس بيحاول يرسمها عن المسيح عليه السلام، ان كل ما كان يعمل حاجة كان يقول لهم ما تقولش لحد ان انا كده يعني. في بقى موضوع اشباع 4000 رجل في العدد رقم 6. فامر الجمع ان يتكئوا على الارض، واخذ 7 خبزات وشكر وكسر واعطى تلاميذه ليقدموا، فقدموا الى الجمع، وكان معهم قليل من صغار السمك، فبارك وقال أن يقدموا هذه أيضا. موضوع فبارك دي في النص رقم 9، وكان الآكلون نحو 4000. الحتة دي مهمة جدا جدا. في نصوص كتير بتقول لك ده آمن بالمسيح مش عارف كم ألف، ده آمن بالمسيح مش عارف قد إيه وهكذا. تيجي بقى تجمع النصوص، إيمان الجموع دي كانت بانه ايه؟ فهتجد مثلا الاعمى ده بيقول انه نبي، في مش عارف ايه ان الجموع صرخوا وقالوا هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. تجمع من النصوص دي ان الاغلبية الساحقة اللي كانوا بيؤمنوا بالمسيح في زمن المسيح عليه السلام كانوا بيقولوا انه كان انسان النبي مقتدرا بالفعل والقول مش عارف ايه. فيبقى الناس اللي امنت بيه في زمنه ما كانتش بتؤمن بيه انه اله متجسد ولا كان حاجة زي كده، لا كان بيؤمنوا انه كان انسان وكان نبي وكان بيعمل معجزات. وحتى في بعض النصوص هنمر عليها ان هو قبل ما يعمل معجزة بيقول لهم انا هعمل المعجزة دي عشان تؤمنوا ان الاله ارسلني، وبعد كده لما يعمل المعجزة هم يهتفوا ويقولوا ده نبي. وفي نص كده بيقول وافتقد الله شعبه. يعني ايه افتقد الله شعبه؟ ان كان في يعني فترة معينة كان في يعني كأن ما كانش في انبياء، او الناس دي ما جالهمش انبياء، فكأنهم بيقول ده ربنا يعني بحسب تعبيرهم افتكرنا، افتقد يعني بالمعنى ده انه بعت لهم تاني نبي بعد انقطاع او حاجة زي كده. فهنا بناخد من النصوص دي ان الناس كتيرة جدا كانت بتؤمن بيه، لكن كانت بتؤمن بيه بانهي طريقة. يعني لو تجمع هنا يقولك مرة 4000 مرة 7000 مرة 5000 مش عارف ايه. يعني لما تزود عليها كمان الاولاد هيطلع كأن فلسطين كلها امنت بيها. ما دي مشكلة تانية برضو، دي بتدل على ان في مشكلة. يا يعني اما هو كان بيبالغ في الارقام. ما هو لما الناس بدأت تدرس معجزات المسيح في مناهج فكرية اوروبية طلعت ان المعجزات دي اصلا اساطير وخرافة للموضوع ده، ان كان مكتوب عنه انه امن بيه الاف ومئات الالاف ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر وقت الصلب محدش نجده ولا حدش واقف جنبه، وكل الناس كانت بتقول اسلوبه اسلوبه ايه يا جدعان، انتوا الاف امنتوا بيه ما دفعتوش عنه ليه، والقله اللي قالت اسلوبه دي انتوا بعتوه كده، دي برضو مشكله. مش قلم ولا ايه برضو؟ اوعى يكون جبت قلم. طيب شفاء أعمى في بيت صيدا. أنا عاوز ألفت النظر لحاجة ثانية. القرآن الكريم بيقول إني جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. لو أنت جمعت الأنواع دي، أنواع المعجزات اللي عملها المسيح عليه السلام، وقارنتها بالعهد الجديد هتلاقي زيها. يعني هنا الموضوع، هنا بيقول لك واحد كان اخرس مولود اخرس ومش عارف ايه وما بيسمعش، فهتلاقي، لان في بعض الناس يقول لك ده العهد الجديد ده مش بيتكلم عن المسيح اللي احنا نعرفه، ده ناتج عن قله علم وعدم اطلاع كافي بالعهد الجديد. لو انت جمعت قريت كل نصوص العهد الجديد وصنفت اللي مع الإسلام واللي ضد الإسلام، هتلاقي ان الكم اللي ضد الإسلام قليل جدا جدا، واغلب النصوص في المعجزات وفي التعاليم وفي كله، هتلاقي ان الاتفاق مع المذكور عن المسيح عليه السلام في القرآن كتير جدا، حتى في انواع المعجزات اللي هو كان بيعملها دي، مش صدفة. يعني الانحراف ما جاش من اصل تفسيراتهم هم او المغالاه بعد كده، ما هو والمغالاه دي اثرت ان هو يغير برضو في نصوص موجوده. لكن يعني احنا هنتكلم بعد كده في تاثير التحريف على العهد الجديد وكم التحريف، بمعنى ان هو كان بيحتاج علشان يغير يعطي معاني كبيره يغير كلمات قليله، زي موضوع مثلا بدل ابن الانسان يخليها ابن الله، يغير كلمه بس ادى معنى كبير وبقى بيستشهد بيه ويقول ده الوهيه المسيح. ان في بعض الناس بيقولوا ده العهد الجديد حصل فيه اضافه وحذف وزياده ونقصان وكده، بس كم قليل جدا جدا، والكم ده غير مؤثر، واغلبيه الرساله عندنا موجوده. اولا احنا كنا بنتكلم الصبح رساله المسيح الاساسيه مش هي الصلب والفداء والكم الفاضل اللي انتوا قايلينه ده، ده موضوع ملكوت السماوات وملكوت الله. ثانيا احنا كمسلمين ما عندناش مشاكل مع ثلاث ارباع الاناجيل اصلا، لكن التحريف اللي انتوا عملتوه كان بقدر قليل، لكن القدر القليل ده انتوا متمسكين بيه وادى الى ضلال عظيم. فعشان ده من ضمن الردود، ان اي نعم التحريف قليل بالنسبة للنصوص اللي هم غيروها عمدا، لكن هذا التغيير القليل ادى الى مشاكل كثيرة جدا. فهنا بيقول في النص رقم 23، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينه ووضع يديه عليه وسأله هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون، يعني كان بيشوف الناس مهزوزين. ثم وضع يديه أيضا على عينيه، فحول تاني مرة يمسح على عينه علشان يزبط له بقى، كأن دكتور بيقيس له النظر، العدسة دي مظبوطة شوية مهزوزة، فيقوم يغير له العدسة، انت كده شايف تمام. فبيقول لك ثم وضع يديه ايضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وابصر كل انسان جليا، فارسله الى بيتي قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لاحد في القرية. فهنا دي نقطة، يعني انت بتؤمن المسيح عليه السلام اله، هو مش عارف يزبط المعجزة من اول مرة، فده شيء غريب. يعني في بقى نقطة، ان ابحث كده في التفاسير، الاعمى ده انهي اعمى؟ هل هو الشخص اللي كان مولود اعمى ولا واحد كان بيبصر واتعمى؟ طيب لو وجدت ان الشخص ده كان مولود اعمى، يعرف منين شكل الاشجار ويعرف منين مش شكل الاشجار؟ فاهمين النقطة دي؟ فدي في قصة، يعني هو بيوصف الناس، طب انت شفت حاجة اصلا زي كده قبل كده عشان توصف؟ فدي نقطة ممكن تبحث فيها في التفاصيل. شوف في التفاسير وفي الأناجيل المقابلة. يعني القصة دي لما ديمرقس موجودة في لوقا، موجودة في متى، موجودة في يوحنا، يعني القصة فيها شوية حاجات كده. اعتراف بطرس بالمسيح، العدد رقم 27 بيقول: ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرية إلى قرى قيصرية في فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس إني أنا؟ يعني الناس بيقولوا عني أنا مين؟ أنا إيه؟ يعني إيه؟ هم عارفين أنا إيه بالضبط؟ فأجابوا: يوحنا المعمدان. ده هم التلاميذ بينقلوا للمسيح: الناس فاكرينك مين؟ احنا قرينا قبل كده ان هيرودس نفسه افتكر ان يوحنا المعمدان قام من الاموات، فهنا بيقول ده الناس فاكرينك يوحنا المعمدان، واخرون ايليا، واخرون واحد من الانبياء. نفس القصة، ان المسيح ما عملش حاجة زيادة، فالناس فاكرينك زيك زي اي نبي، يعني مش حاجة جديدة. فقال لهم: وانتم من تقولون اني انا؟ فاجاب بطرس وقال له: انت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لاحد عنه. الاجابة بتاعت بطرس دي أنت المسيح، مش مشكلة أنت المسيح. لو بصيت في الأناجيل المقابلة هتلاقي إن كلام بطرس ده متحرف. هتلاقي مرة: أنت المسيح ابن الله الحي، طوبى لك يا سمعان لأن لحما ودما مش عارف إيه، لكن ربنا هو اللي أعلن لك من السماء مين. وفيلم هندي كبير ده. أنت بالمقارنة ما بين الأناجيل المختلفة وما بين الترجمات أيضا، دي قطعا إجابة أنت لفقتها على لسان الراجل، ما قالش كل الأفلام الكبيرة دي، لأن هو بياخد من النص ده معاني كبيرة. يقول لك: لأن مش عارفة ليس لحما ودما أعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات. ويجي يربطها بقى بأن ما حدش يقدر يعرف المسيح هو مين فعلا إلا بالروح القدس والأفلام دي. دي قصة تانية. هنا بقى الحتة بتاعت إيه؟ يسوع ينبئ بموته وقيامته وكده في العدد رقم 9. بس في نقطة أنا عاوز أوضحها. الإنجليين دول كتبت الأناجيل بينسبوا على لسان المسيح أنه تنبأ أن الناس دي هتاخدني تموتني، وأن هتصلب وهموت وبعد 3 أيام هقوم. أولا في نقطة، النصوص دي بتدعي أن الكلام ده مذكور في الكتب، ومذكور في الكتب يعني يقصد العهد القديم. الكلام ده غير موجود في العهد القديم. دي محتاجة ان انت تدرس. هو المفروض بيؤمن ان يسوع هو المسيح. ايه مفهوم اليهود عن المسيح؟ وهل مفهوم اليهود عن المسيح ان هو شخص سيهان وسيجلد وسيضرب وسيعلق؟ ده الكلام ده كلام فاضي. في بعض العلماء قالوا ان من ضمن اسباب معاداة اليهود للنصارى الاوائل ومعاداة بولس بالذات للنصارى الأوائل، كون إن هم قالوا إن يسوع هو المسيح ومع ذلك حصل في اللي حصل، فاعتقد إن دي إهانة قوية للعقيدة اليهودية، إن المفروض المسيح المنتظر هيكون ملك وسيكون صاحب سلطان وإنه هيقيم الدولة في الأرض. أنتوا بتقولوا على واحد أنتوا بتدعوا إنه اتصلب ومات وأهين إن هو ده المسيح. فبعض العلماء قالوا ان ده سبب اعداء اليهود للنصارى من البدايه. في الاصحاح 9 العدد رقم 1، والجزء اللي انا كنت عاوز ااكد عليه ان الحته دي ان هم بيلصقوا على لسان المسيح عليه السلام انه قال انه هيتصلب وهيموت وكذا، غير مذكور في الاناجيل هو ليه هيتصلب، او ان الصلب دي هي رسالته. فاهمين المعنى؟ يعني ممكن يكون مذكور ايه؟ لا مش مشكلة. اللي انا عاوز اقوله ان زي ما احنا درسنا عقيدة الكفارة والصلب والفداء دي في اركان كثيرة مترتبة على بعضها البعض. اساسها المفروض ان ادم عليه السلام اخطأ، وان الخطية دي مش عارف ايه تطلب ان الاله نفسه ينزل، فحصل موضوع التجسد والتأنس. لو هو قدر يجيب من العهد الجديد ركن مش هيقدر يكمل بقية الاركان. فهنا المسيح ما جابش سيرة ادم ابدا، ولا قال ان هو جاي علشان كده، لا ده قال انه جاي علشان حاجات تانية، حاجات زي كده. وبعدين في كذب واضح في الموضوع ان مفروض على لسان المسيح في بعض النصوص ده انا ما علمتش عليه ومش هتعرض لها، ان هيتصلب وهيموت ويقوم من الاموات كما في الكتب. فين في الكتب متقال الكلام ده؟ ده مش موجود. فبالتالي واضح جدا ان في مشكله في النصوص دي المنسوبه للمسيح عليه السلام، انه بيدعي ان دي نبوات موجوده في العهد القديم، والعهد القديم ما فيهوش بالذات موضوع الثلاث ايام والثلاث ليالي، وان المسيح اصلا بحسب الاناجيل زي ما هندرس مستحيل يكون قاعد في القبر بحسب ادعائهم ثلاث ايام وثلاث ليالي. ودي مساله مشهوره شيخ احمد ديدات طحن فيها كذا واحد، انتوا بتؤمنوا ان مش عارف الجمعه العظيمه واتصلب في اخر يوم الجمعه وبعدين قام الاموات السبت الصبح، ولا حتى لحد الصبح ما ايه الجمعه سبت، هو بيحسب ان اتصلب الجمعه بالليل هيحسبها يوم كامل، هو غالبا المفروض قام الاموات يوم السبت، يوم السبت الصبح. فمستحيل تتحسب 3 ايام و3 ليالي، ولو قدر يلفقها ان هما 3 ايام مش هيكمل ال3 ليالي. فاهمين ازاي؟ فدي برضو نقطه مهمه. في 9:1 بيقول: وقال لهم: الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوه. دي عقيده راسخه عند المسيحيين الاوائل، ان في ناس هيفضلوا عايشين من اللي شافوا المسيح عليه السلام، هيفضلوا عايشين ليوم القيامه لما يوم القيامه يقوم. الكلام ده لم يحدث، احنا فات علينا 1011 سنه ولسه القيامه ما قامتش، لكن العقيده دي تكلم عنها بولس وهنجيب النصوص بتاعتها، ان بولس كان بيعتقد انه هيفضل عايش لغايه ما المسيح سياتي في مجيئه الثاني، واحنا مفروض بنعتقد ان في مجيء ثاني للمسيح عليه السلام، لكن في خلاف ما بين هم بيعتقدوا المسيح هيجي هيعمل ايه واحنا بنعتقد المسيح هيجي هيعمل ايه. فبولس اللي مات سنه 60 ميلاديه كان بيعتقد ان هو هيبقى من بين اللي فضلوا عايشين لما المسيح هينزل وهياخد الناس المؤمنين والكلام ده كله. ما انت شوف بقى هنا ملكوت الله، وهل هي ايضا هل هي اصلا ملكوت الله ولا ملكوت السماوات، وشوف النص ده في الاناجيل، دي داخله من ضمن البحث. لكن انت بالنص ده ونصوص اخرى قطعا المسيح قال ان في ناس هيفضلوا عايشين من الجيل ده لغايه ما يجي علامات الساعه والنجوم هتتساقط والشمس لا يعطي ضوءه ومش عارف ايه والكلام ده كله. الكلام ده أثر في المسيحية تأثير شديد جدا. من أقوى التأثيرات إن أنت واحد عارف إن أنت هيأتي عليك يوم القيامة، فبالتالي من أكبر التأثيرات إن هو ما حاولش يحافظ على الكتاب. إن هو عارف إن الكتاب ده أصلا أنا مش محتاج أحتفظ بيه للأجيال القادمة، لأن أنا أصلا جيلي ده هيأتي عليه القيامة. فده أدى أن الكتاب أهمل بشكل شديد وما كانش بيتنسخ منه نسخ كتيرة وحصل فيه اللي حصل. ودي كانت من ضمن الأسباب إن ما دونوش بدري، اكتفوا بالنقل الشفهي، لأن ده أنا بحكي لك ده زمان المسيح جاي أصلا، فهم؟ لكن لما لقوا أن الفترة تأخرت وفات 30-40 سنة، ولو بحثت بقى في العهد القديم بالنسبة لليهود هو الجيل كم سنة، هتلاقي حوالي 30-40 سنة. فلما فات وقت الجيل ابتدوا بقى يقولوا لا ده الموضوع هيطول شويه، فهنبتدي ندون ونتني مش عارف ايه والكلام ده. فدي عقيده اثرت على المسيحيين. وغير كده وكده، المسيح صادق ولا كاذب بحسب ادعائكم؟ اذا هو بيقول هنا ان هيفضل ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوم، المسيح هنا صادق ولا كاذب؟ انا عايزه بالله تكون احداث ردة في الوقت ده في اقوال المسيح. ايه؟ احداث ردة في الوقت ده، يعني جيل عدى ومفيش اي حاجة حصلت. والله ده لو كان فعلا المسيح اكيد ما قالش كلام اخبار خاطئة يعني. لكن دي عقيدة موجودة عند المسيحيين. في لو خد لك ايه؟ ايه؟ في هنا فاصل كاتب صوت 9:1 وبعد كده كاتب الاصحاح 9 من العدد الثاني. لان هو بيشوف لا مش لان هو شايف ان اول عدد دي في القصة اللي في الاصحاح اللي قبليه، فمظبطهم مع بعض. ازاي عارف ده ناتج ليه؟ الكتاب ده في الاول اصلا كان نص كله سايح على بعضه، ما كانش متقسم لاصحاحات ولا اعداد، مين اللي قسم الكتاب ده اصحاحات واعدادات؟ واحد اسمه لا معروف هو مين، واحد اسمه مش عارف ستيفانوس حاجه كده، كان في القرن الستاشر. ابنه بيروي عنه القصة، بيقول ان ابويا كان مسافر راكب على حصان، وخطر في باله ان يقسم الكتاب في رحلته الطويلة دي، يقسمها اصحاحات واعداد، يعني يحط علامات كده يقسمها. في الاول ما كانش مكتوب ارقام، كان بيحط نجمة او حاجة زي كده. فكان بيقول لك ايه، ان الجمل ولا الحصان ده يمشي زي على مطب، يقوم القلم خابط في حتة في الورقة فتتحسب علامة. فبيقول لك ده من ضمن العلامات الخاطئه دي، موضوع ان عدد اتحسب من من من اصحاح بعض، وهو كان المفروض يبقى من اصحاح قبل، او او ان او ان العدد بقيته في عدد تاني، حاجات زي كده. فده منتهى المسخره، معلش انا اسف يعني. الراجل يعني ما راجعوش الموضوع ده ليه يعني؟ ساب القصه دي موجوده، بيذكرها علماء كتير جدا في كتب النقد النصي وكتب وكتب العهد الجديد، انه كان ماشي والجمل يتكعبل والحصان يتكعبل، يوم القلم خابط في الورقه دي كده خلاص يعني علامه. ما هيصلحها ازاي بقى؟ ما كانش بقى هيطلع الاستيكة ويمسح، ما كانش عندهم كده يعني. فدي من دي من ضمنها الموضوع ده، ان العدد بتاع الاصحاح التاسع ده في القصه اللي قبليها، فهو ممكن ايه الكلام ده. انا لونه ازرق باسمه مش عارف الكتاب المقدس ترجماته وتاريخه ومش عارف ايه حاجه زي كده، هبقول لكم اسمه بالظبط المره الجايه. مؤلف الكتاب ده في الكتاب ده وفي كتاب تاني بيحكي عن ازاي تقرا العهد الجديد وكده، وقال لك خلي بالك ممكن يكون عدد من اصحاح لازم تقراه مع الاصحاح اللي قبله، او عدد تقراه مع اللي قبله واللي بعده. وذكر بقى قصة، لان تقسيم الاعداد وتقسيم الاصحاحات دي فيها اخطاء، فدي نقطة عندهم مشكلة في الكتاب الحقيقة، مشكلة فظيعة. الصفحة اللي بعديها في موضوع التجلي، في العدد رقم 9 المفروض في التجلي ده في خلاف ما بين دي ما علمش عليها في العدد الثاني، وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا. في إنجيل بيقول 6 أيام، في إنجيل بيقول 8 أيام، هم أنهي عددهم قد إيه؟ فدي واحد من الإنجليين غلط، وما دام غلط يبقى ما فيش وحي، خلصت. فالمهم هو بيقول إنه طلع على الجبل وظهر لهم إيليا اللي هو إلياس عليه السلام، وظهر لهم موسى، وقعدوا يتكلموا مع بعض. فالمهم وكانت سحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. ده اللي هو العدد رقم 7. العدد ده قصة التجلي دي مذكورة في أناجيل أخرى. إنجيل لوقا على وجه الخصوص في قصة التجلي في ترجمات أخرى غير الفاندايك هتلاقي إن النص ما بيقولش أنت من الحبيب، بيقول فيما معناه مش فاكر بالظبط، فيها كلمه اخترته، الذي اخترته. فدي قلناها دي عقيده اصلا بتاعت مهرطقين بالنسبه للارثوذكس، اللي هم كانوا بيؤمنوا ان المسيح عليه السلام ليس ابنا مولودا لله منذ الازل، ولكنه ابن بالتبني، ربنا اختاره في وقت زمن معين. طب ليه النص اتحرف؟ ببساطة لأن آباء الكنيسة والمسيحيين ما كانوش عايزين للمهرطقين دليل في كتابهم، فغيروا النص. ده إنجيل لوقا بالذات في أكتر من نص بيقول فيها موضوع الاختيار ده، في آخر الإنجيل بيقولها، وفي الموضوع بتاع المعمودية اللي هو بدل ما بيقول أنت ابن الحبيب بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدته، وبيحدد الولادة بيوم معين، واليوم ده هو يوم المعمودية، يعني قبليها ما كانش ابن. القصة دي فالموضوع ده من ضمن النصوص اللي احنا بنضرب بيها موضوع البنوة، ومن ضمن النصوص اللي احنا بنضرب بيها ان كتابكم فيه مش معصوم في التعليم وفي اللاهوت. ان احنا قلنا ان عقيدة المسيح في الاول كان بيقول لك الكتاب المقدس ده كلمة الله المعصومة عصمة خالصة، وبعدين لما لقى في مشاكل قال لك لا ده هو مش كلمة الله بمعنى ان الله عز وجل تكلم بهذا الكتاب واملاه على الكتبة، لا ده هم كاتبين بكلمات بشرية عادية لكن بتحتوي على معاني إلهية. وبعد كده قال لك لا ده كان ممكن الكاتب يخطأ في التاريخ وفي العلم لكن ما يخطأش في موضوع الأخلاق واللاهوت يعني العقيدة. لا نقول لا كمان أخطأ في العقيدة وفيها عقائد مهرطقين. فده النص بتاع إيه 9-7. وكانت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. في النص بتاع 9 ده وفيما هم نزلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات. دي بقى كلمة مبهمة. النص اللي بعديها في العدد رقم 10 هي فيها ان هو المسيح برضو شخصيته اللي هو كان كاتم شخصيته وما بيعلنهاش لحد. النص اللي بعديه فحفظوا الكلمة لأنفسهم يتساءلون ما هو القيام من الأموات. التلاميذ مش فاهمين المسيح بيقول لهم ايه. يعني دي مفروض بالنسبة للمسيحيين عقيدة رئيسية ان انا هقوم من الاموات. التلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين. من ضمن المشاكل الكتير اللي الكتاب بينسبه للتلاميذ ولأم المسيح لو احنا جبنا نصوص قبل كده بيقول لك من امي ومن اخواتي. امي واخواتي اللي بيعملوا مشيئة الله. يعني امي واخواتي ما بيعملوش مشيئة الله. كان في كذا نص هنفوت عليهم بيقول لهم انتوا اغبياء انتوا ما بتفهموش انتوا غير مؤمنين انتوا كفار كلام كده عجيب. ده التلاميذ. فمين اللي طلع بقى بعقيدة المسيح يعني اذا كان التلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين يعني كل كلام. يعني لو هو استدل اللي وقال ان هو يسوع كان بيقول ان هو هيموت ويحيى تاني ما كانوش فاهمين العقيدة. ما كانوش فاهمين هو بيقول ايه. شفاء غلام به روح نجس. العدد رقم 17 بيقول فأجاب واحد من الجامع وقال يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس. ده بيوصف ايه اللي كان ابنه بيحصل له علشان خاطر التلبس بالشيطان ده. فقلت لتلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا. يعني انا جبت الابن لتلاميذك تلاميذك ما عرفوش يعملوا حاجة. راح المسيح رد عليهم رد قاسي جدا فاجاب وقال لهم ايها الجيل غير المؤمن. في ترجمات تانية بيقول لهم أيها الجيل الكافر. يعني التلاميذ نفسهم غير مؤمنين والكفرة ضد الإيمان. ففي الترجمات التانية بيستخدموا كلمة كافر. العربية المشتركة اليسوعية كان يعني قبل كده أداهم أن هم يشفوا المرضى ويقول تقريبا مفروض مفروض. ما انت شوف بقى ان هل هو أداهم القدرة وما يدروش برضو والكلام ده. فهنا بيقول أيها الجيل غير المؤمن. بص على اللي جاي. إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ يعني خنقتوني. يعني أعملوا حاجة عدلة بقى. أنا مش هفضل عايش لكم. عارف أنت لما ابن يكون خيبان وأبوه اتخنق منه أنا مش عايش لك طول العمر يا ابني. افلح بقى. كده يعني. فدي مشكلة. دي صورة سيئة للمسيح وصورة سيئة للتلاميذ موجود في العهد الجديد. فقال لهم بقى أنا هعلمكم إزاي بقى بتطلعوا الروح النجس ده. قدموه إلي. هاتوا الواد اللي غلبكم ده ومعرفتوش تعملوا معاه المعجزة. المهم إنه هو طلع منه الشيطان. في العدد رقم 23 بيقول فقال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فدي حتة بنستدل بيها ان لو كان المسيح عمل حاجات عجيبة مشي على المية طلع أرواح نجسة مش عارف ايه فالمسيح بيقول دي مش حاجة مميزة. انت لو مؤمن وعندك يقين بالله تقدر تعمل زي ما انا بعمل. في حتة تانية تحت خالص في العدد رقم 28 بيقول ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد. يعني خدوا المسيح كده على جنب علشان ايه ما الموضوع ما يتفضحش. يعني لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه لنا احنا ما عرفناش نطلع الشيطان ليه. فقال لهم دي مصيبة. النص الجاي ده هذا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. يعني كأنه بيقول لهم انتوا لا بتصوموا ولا بتصلوا. فعلشان كده ما قدرتوش تخرجوه. تلاميذ المسيح ما كانوش لا بيصوموا ولا بيصلوا وكانوا كفار وغير مؤمنين وإيه ده كله يعني. ليه كده تشويه صورة حواري المسيح؟ سبحان الله. ممكن في ناس ممكن يعترض بعدين. العريس. العريس فلسطين. لا ده مثلا. ده ماشي مش مشكلة مش مشكلة. إن بس المسيح وضح لهم ان دي مشكلة انتوا ما فيكوش. طيب يا اخي هو ما بيصومش، طب والصلاة؟ مش هم بيقولوا المسيح كان بيعلمهم الصلاة وكذا نص بيصلي قصادهم وعلمهم فصلوا انتم هكذا ابانا الذي في. ما بيكانوش بيصلوا برضو، ما كانوش بيعملوا اي حاجة. النص بتاع مرقس 9 رقم 40، لأن من ليس علينا فهو معنا. في نص تاني بيقول لأن من ليس معنا فهو علينا. النصين يعني أنا شرحت الموضوع ده كتير بس مش عاوز أطول فيه. لما بوش جي يحارب الإرهاب، من ليس معنا فهو علينا، يعني أنت مش هتيجي في صفنا يبقى أنت ضدنا. النص ده بتاع مرقس بيقول لأن من ليس علينا فهو معنا، بمعنى ان انت مادام انت ما بتحاربناش يبقى انت مش في صفنا. لا مادام انت ما بتحاربناش يبقى انت في صفنا. هو الطبيعي لو في اي موقف في الدنيا في مؤيد وفي معارض وفي شخص ملوش علاقة بالموضوع محايد، فهي كل القضية ان النص ده بتاع مرقس بيقول ان الشخص المحايد اللي ما بيحاربناش والشخص اللي معانا يعتبر ال ال الصنفين دول معانا ما دام هو ما بيحارب بس ما حاربش فهو معانا برضه. فيها المعنى ده. النص التاني بقى اللي استخدمه بوش بيقول انت يا معانا يا ضدنا، ما فيش حاجه اسمها على الحياه او اللي مش معانا يبقى ضدنا. ده نص تاني هتلاقيه موجود في مت دي، بس لفتة كده على جنب. يعني ان هما كان في مرة اخ جاب لنا ورقة بينشرها المسيحيين مفادها ان احنا عاوزين نستغل المسلمين اللي متقرطسين وما لهمش في حاجة دول، اللي هو ايه من ليس علينا فهو معنا بالمعنى ده، وده معنى خطير ان هو شايف واحد مغيب فده هنشغله لصالحنا. ايوة المعنى فده بيزعلوا لما تقول عليهم كفار. بعض الناس ده بتقول انا صرفت فريد ده انا فاتح مواضيع يعني انت احنا بنعبد ربنا وانت بتعبد ربنا ودي ادله ان احنا فيلم حسن المرقس ده تصويرس يا انا شفته على انا في الدينامكس ايه لمبة بشوية للكلام ده. قال لك انت موجود في القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لو الآية دي موجودة يبقى ما فيش ما بيننا اتفاق. هنا بيقول لك تحذير لمن تأتي منه العثرات في العدد رقم 43 بيقول وان اعثرتك يدك فاقطعها، خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان وتمضي الى جهنم الى النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وبعدين النص اللي بعديها وان اعثرتك رجلك فاقطعها، وبعدين وان اعثرتك عينيك فاقلعها. بنستفيد ايه من النصوص دي؟ ان هم عندهم يوم القيامة بالروح والجسد. طبعا انت هتلاقي دي مشكلة كبيرة ما بين المسيحيين، خلاف عظيم. هل الحياة الابدية الجنة والنار بالروح والجسد ولا بالروح فقط؟ في عندهم بعض النصوص بتشير بالمعنى ان الحياة الابدية بالروح فقط، في نصوص اكتر بكتير بتشير ان الحياة الابدية بالروح والجسد، وان في اكل وشرب وان في تعذيب فانت اقطع ايديك بدل ما ايديك دي هتتعذب بيها وهكذا. والدود موضوع حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفى، لكن في يعني النص تقريبا رقم 44 والنص رقم 46 دول محذوفين في أقدم المخطوطات، هي موجودة في آخر نص 48 حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفى. فهو قال لك الأفضل إن احنا نكررها كذا مرة، لأن هذه التكرار فيه نوع من أنواع الترهيب، وده في رد على بعض الذين يقولون ليه في آيات في القرآن الكريم مكررة أكتر من مرة، إن التكرار ده بيعطي معنى وبيلفت نظرك لمعاني، فهم برضو بيستخدموا نفس الأسلوب، والأسلوب ده أيضا موجود في العهد القديم. في موقع للردود على الحاجات زي كده بيقول إن ديت حصلت فيه المخطوطات بتاعت القرن الرابع، وديت الإمبراطور كان بيستعجل النساخ في الكتابة فلقوا إن في تكرار فشالوا التكرارات ديت وكتبوا على طول في المخطوطات. ده كلام فاضي، لأن أقدم المخطوطات ما فيهاش النصوص بما فيهم السينائية والفاتيكانية اللي هم ده هو عاوز يقول يعني ده علشان مخطوطات القرن الرابع ما فيهاش للسبب ده يعني. لا ناصح طيب مش مهم، أصلي يعني دلوقتي أنا لو عندي مشكلة فيها تحريف أنا أألف السيناريو اللي أنا عايزه، المهم إن يكون معايا دليل. في كان في قصة بتاعت مرقص، مشاكل مرقص دي هو عاوز يعمل سيناريو ليه في مخطوطات فيها إشعياء، فقعد يألف سيناريوهات كتيرة، قال لك ده أصل إنجيل متى وإنجيل لوقا ما فيهمش الجزء بتاع ملاخي أصلا، فهو بيدعي ده كاتب مرقص في الأصل كان بيقول كما هو مكتوب في إشعياء، وكان مكتوب على طول صوته مصرخ في البرية، وبعدين في حد أدخل النص بتاع ملاخي، وبعدين علشان لقى أن نص ملاخي فقام غير إشعياء، كتب سيناريو كبير علشان يبرر التحريف ويثبت حاجة في دماغه. طب انت جبت الكلام ده منين؟ قمت انا عامل ايه في البحث؟ قمت انا مؤلف انا كمان سيناريو، وقلت له علشان اثبت لك ان اي حد ممكن يؤلف سيناريو وملوش اي علاقة بالادلة والبراهين التاريخية اللي ما بين ايدينا، ادي سيناريو رابع من عندي، وقمت مؤلف له حاجة. يعني فين الاصحاح العاشر ده موضوع الزواج والطلاق؟ العدد رقم 11 بيقول فقال له من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخرى تزني. النص ده نص قاسي جدا. النص في إنجيل متى أخف. ليه؟ النص في إنجيل متى بيقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنا، لكن هنا بيقول من طلق بشكل مطلق، يعني لأي سبب من أسباب طلقت يبقى أنت خلاص، وتزوج بأخرى يزني عليها. فهنا النص في مرقص بشكل أقصر وبشكل مطلق. راح لما جه مرقص لما جه متى ينقلها زود فيها حاجة علشان يخفف من الحكم. هتلاقوا الموضوع ده موجود في نصوص تانية، في مثلا نص بيقول ايه من النص كان بيقول حاجة فيما معناها ان انت من غضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. النص ده تقريبا موجود في متى وموجود في مرقس. فاقدم المخطوطات النص بيقول من غضب على اخيه يكون مستوجب الحكم بشكل مطلق، يعني انت غضبت على اخوك سواء هو عمل حاجة ينرفزك ما عملش حاجة انت مدان. فهو قال لك لا ده الحكم ده قاسي جدا وحكم شديد جدا، فراح مزود كلمة من غاضب على اخيه باطلا، يعني هو ما عملش حاجة يغضبك فانت اتنرفزت عليه على الفاضي كده انت مدان. فالنص في هيئته الاولى نص قاسي وشديد. فهنا برضو نفس القصة، ان هو بيقول من طلق امرأته من طلقها وخلاص لأي سبب من الأسباب يبقى وتزوج بأخرى يزني عليها. نعم لا ما هم مش محددين، المهم ان هو مدان، يعني مدان كأنه ارتكب خطية معصية تكتب عليه سيئة. فهو قال لك لا ده الموضوع ده شديد، انا ممكن يعني ما نستغضب ولم يغضب فهو حمار زي ما بيقول، لا واحد عمل حاجة نرفزني وانا ما تنرفزتش، في برضو احساس في الانسان. فهو قال لك ده موضوع قاسي فراح مزود كلمة باطلا علشان يخفف الحكم. في فقرة برضو شايف ده في الاسحاق دوت ايه؟ هو في فقرة برضو اللي هي ثلاثة قال موسى يعني ماذا أصحاب موسى؟ أيوه. ده دي برضو نقطة مهمة. ان احنا لما بنتكلم في مسألة الناسخ والمنسوخ ان الناسخ والمنسوخ لا يكون الا في الاحكام الشرعية، لكن في القصص وفي العقائد ما فيش ناسخ ومنسوخ. المسيحي المسيحي بيرفض الناسخ والمنسوخ بشكل مطلق، فاحنا بنقول له لا، الشرائع بتتطور وبتتغير عبر الأزمان والعصور بشكل بديهي. في بداية آدم عليه السلام كان بيحل ان اخ يتزوج من اخته، لكن الموضوع ده اتنسخ في شريعة موسى. ادي هنا المسيح عليه السلام بيقول ده موسى كان بيقول لكم حاجة لكن انا هغيرها، فده يعتبر نسخ. دي برضو نقطة، هم عندهم خلاف كبير في موضوع الطلاق ما بين الكنائس. ماكسيموس ده عمل كنيسة لوحده علشان خاطر يظبط موضوع الطلاق، فدي انا اول مرة لاحظها دلوقتي لما قريتها بالتشكيل. وان طلقت امرأة زوجها، هل المرأة ينفع تطلق عندهم؟ فدي نقطة. احنا طبعا عندنا موضوع الخلع ده، فهل هم كمان عندهم خلع وهم مش دريانين؟ الله اعلم. في حاجات كتير يعني كده. ما هو ده خلاف. هنا بيقول العدد رقم 13 بيقول يسوع يبارك الأطفال وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم، وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم، يعني مشوا الولاد دول من هنا وبتاع. فرح المسيح قال لهم إيه؟ فلما رأى يسوع ذلك اختاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، ملكوت الله. وبعدين بيقول من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. النص ده بيوضح ان اللي بيعتقده المسلم ان الانسان بيولد على الفطرة، وان هذه الفطرة هي السليمة وان هي الصحيحة، ودي انقى واطهر حالة للانسان. فالمسيح بيقول لهم دول هم دول، ده انتوا لازم تبقوا زيهم. المسيحية بقى بتعتقد ان في حاجة اسمها خطية اصلية، وان الولد اصلا بيتولد شايل خطية، فلا بد للمسيحي انه يعمد ابنه ويرشمه بزيت الميرون علشان يشيل من عليه الخطية. فده عكس اللي بيقوله المسيح، عكس اللي بيقوله. في كان مشكلة ما بينهم، في مشكلة كبيرة. كان بيقول لك الواد الصغير ده اتولد ومات وملحقتش اعمده، ده هيروح فين؟ ده خلاف ما بين الطوائف. في بعض الطوائف تقول لك ده هيروح زي مكان انتظار، وما عرفش بقى هيحصل ايه في مكان الانتظار ده بعد كده. في ناس تانيين يقول لك ده هيتحدف في النار وش. فلذلك في بعض الطوائف المسيحية وتقريبا الارثوذكس هنا بيبقى كاهن والمرأة بتولد، يقوم واخد العيل اول ما يتولد يغطسه في المية ويدهنه بالزيت. وفي فيديوهات موجودة على اليوتيوب بيمسح على ظهره بسلسلة ظهره بالزيت اول ما يتولد عشان يضمن الموضوع ده، للواد مثلا لو اتأخرت اسبوع ولا حاجة يموت ويروح النار. دي من ضمن الادلة ان ده دينهم باطل باطل، يعني ان الانسان بيحتاج يعمل طقس معين علشان يدخل هذا الدين. لكن احنا المسلم بيعتقد ان الانسان اصلا بيولد على هذه الفطرة النقية وعلى هذا الدين، وان الشياطين في الحديث في صحيح مسلم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، ان الاصل ان انت سليم وصحيح وبعد كده يطرأ عليك الفساد، مش ان الانسان بيولد فاسد ولازم. هم عكسين الدنيا دايما. فدي ده نص بيعارض عقيدة التوارث الخطايا والكلام ده. في النص بتاع 17 الشاب الغني، ده كده اسمه الشاب الغني، يعني اسم بتحس انه روش كده. ايه؟ ايها المعلم الصالح. ما هو ده الشاب الغني. وفيما هو خارج على الطريق ركض واحد وجثى له وسأله ايها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. في نقطتين في النص ده. أولا النص ده محرف في ممكن مش محرف في مرقس، محرف في نصوص تانية. آباء الكنيسة اقتبسوا النص ده بيقول ليس أحد صالح إلا أبي الذي في السماوات. فحصر الصلاح أو النقاء التام في الأب فقط. فده معناه أن الابن كده مش زي الأب ولا روح القدس زي الأب ولا في أي حد تاني زي الأب. فهم حرفوا النص خلوها ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله، علشان يجي بعد كده يلعب ويقول لك ده أصل الله ده أب وابن وروح قدس. بعد الترجمات ليش الترجمات ولا لا؟ مش هتلاقيها في الترجمات دي، موجودة في المخطوطات وموجودة في كتابات الآباء. احنا قلنا ان الترجمات مش بتعكس كل الاختلافات اللي حصل في النص. ف هنا اي انت تعرف الوصايا، انت تعرف الوصايا دي معناها ايه؟ يعني معناها العقيدة اللي انا جاي بيها مش جديدة عليك اصلا، انا جاي اصلح انحرافات الناس اللي انحرفت عن الطريق، لكن انت مفروض واحد عارف الطريق اصلا. انت تعرف الوصايا يعني مفيش رسالة جديدة انا جاي بيها. ولما قال له لا تزن، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، اكرم اباك وامك، اجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي. يعني ما فيش حاجه جديده. المسيح ما قالوش انت عشان تدخل الحياه الابديه لازم تؤمن ان انا ابن الله وان انا هتصلب وهموت واقوم من الاموات وان في اب وابن وروح قدس والثلاثة واحد في الجوهر وان الابن. لا، ما هو المشكله لما المسيح دلوقتي بص على قانون ايمانه، اللي ما يؤمنش به لا يعتبر مسيحيا. ما فيهوش الكلام اللي قاله المسيح لكل اللي جم سألوه انا علشان ادخل الجنة اعمل ايه. فواضح ان رسالة المسيح اللي كان بيعلمها للناس وشروط دخول الحياة الابدية غير اللي انتوا ابتكرتوه واخترعتوه ده فيما بعد. فهنا بيقول فنظر اليه يسوع واحبه. احبه يعني شافه شخص ملتزم بالوصايا وعارف الوصايا دي من زمان فحبه. ودي نقطة بقى احنا يعني نكلم فيها المسيحي. هو بيقول لك الدعوة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فدي من ناحية الموعظة الحسنة وترقيق القلوب. ده انت مش بتقول المسيح بيحبك، طب هو حب مين؟ حب اللي قال له ان انت تؤمن بالصلب والفداء والكلام ده؟ لا، حب الشخص اللي ملتزم بوصايا موسى وقال ان وصايا موسى دي هي اللي هتدخلك الملكوت، فليه انت ما تبقاش زيه والكلام الكويس ده اللي المفروض المسيح يفهمه. يعني المهم ان المسيح عليه السلام بحسب القصة دي قال له حاجة نقصاك بحسب حالته، يعني هو دي الوصايا الاساسية، لكن هو شاف ان ده شاب غني فقال له ايه انت نقصك موضوع ان انت تتصدق على الفقراء، لان انت غني بتتميز عن باقي الناس فانت مفروض ايه تتصدق. في بقى نقطة هنا في النص بيقول ايه فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. في القصه دي لما تبص عليها في في في في الاناجيل المقابله لن تجد الجزء بتاع حاملا الصليب ده موجود، ده مضاف فيما بعد تقريبا النص في لوقا او حاجه زي كده. وبعدين ايه معنى حاملا الصليب؟ معنى حاملا الصليب دي معناها ان هو رخر هيتصلب جنب المسيح عشان يكفر الخطايا. هو فيما معناه ان احنا في وقت الدولة الرومانية بتضطهدنا، اليهود بيضطهدونا، هذه الدعوة ستتسبب في قتلك، ووسيلة القتل المشهورة وقتها كانت الصليب. فانت بتقول لو انت عاوز تتبعني تتحمل تبعيات الاتباع ده وان انت ممكن تموت علشانها، فتكون مستعد لان انت تقبل. كان في قصة رائعة لاحد الصحابة انه اسرة وحجزوه فترة وبعدين عذبوه صلبوه. فقال بعض بيوت الشعر فيما معناه يعني ان انا مدام راضي الله عز وجل وما دمت على الاسلام فلا يهم لا ما يهمنيش على اي جنب في قولها تاني يا شيخ. ولا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله أقتل. بالمعنى ده فهو بيحمل نفس المعنى أن أنت قبلت وعارف أن زي اللي حصل لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اضطهاد وتعذيب وقتل، فدي مش حاجة جديدة. يعني مصعب يا شيخ، يعني مصعب بن عمير في دليل شوف فاتت مكة مدلل ولما أسلم أيوة. ما بلاش حاجة كانت مفيدة. التابعين كان بيقول له يعني طالب العلم فهنا بيقول فاختم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. قال لك يا عم لا فلوسي أولى ومش باع القضية. في النص رقم 28 تحت خالص بيقول إيه بطرس بقى سمع موضوع يكون لك كنز في السماء فرح بيسأل بقى المسيح بيقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك. يعني احنا سيبنا اللي ورانا واللي قدامنا قلنا بقى احنا بقى هناخد ايه في الاخر. فاجاب يسوع وقال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابن او اما او امرأة او اولاد او حقول لاجلي ولاجل الانجيل. ايه موضوع الانجيل هنا ده بقى ابحث كده في التفاصيل وشوف معناها ايه هنا. إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. في نقطة رائعة اتكلم عنها المسيح في أمثال وبيقولها هنا في النص ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون أولين. هنا في مثل قاله المسيح وموجود له حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول القصة دي بيقول ان الله عز وجل جاء يعني قال لقوم يعبدوه اول ناس يقول لهم يعبدوه وقال لهم ان انا هعطيكم اجر معين وبعدين اللي جم بعديه هعطيكم اجر معين وبعدين اخر امة خالص اللي هي امة الاسلام قال لهم انا هعطيكم ضعفين. فالحديث بيقول ان يوم القيامة الامتين اللي قبليهم اللي هم المفروض اليهود والنصارى هيجوا يحتجوا ده يا رب انت كده ظلمتنا. فالله عز وجل يقول لهم لا انا ما ظلمتكم انا قلت لكم هعطيكم كذا واعطيتكم فانا وانا فضلت هذه الامة عليكم. وفي الحديث نفس اللفظة دي ان اخرون يكونون اولين ان هم اولين يعني مفضلين على اللي جم قبليهم نفس المعنى. ابحثوا كده في النص ده وفي الاحاديث اللي بتحمل نفس المعنى كثيرون اولون يكونون اخرين والاخرون اولين. ذكر برضو مثل ايه نفس المعنى ده ذكر برضو مثل قصة عيسى المسيح ان هو رجل صاحب قرم وفسرها فسرها بالظبط فسرها اهو. فدي نقطة مهمة جدا بتوضح ان المسيح عليه السلام ورسالتنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي بعض وبيشرحوا وبيفسروا بعض وفيها نفس المعلومات دي. يعني لما الصحابي قرأ القرآن امام النجاشي قال له ان هذا الكلام بيخرج من مشكاة واحدة فهو نفس المعنى. في العدد رقم 35 لا وفي نص تاني في انجيل متى بيتكلم عن الزكاة وفبيقول له ان انت تتزكى حتى لا تعلم يمينك ما حتى لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك. فتحس ان التعليم زي بعض كتير جدا يعني كثير من الوصايا يقدر نسيبها. ايوه هو ده معنى التصديق ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا للكتب والرسائل السابقه ايه يشهد يسوع او واللي هو موضوع المعز ده. هنا في العدد رقم 35 طلبت يعقوب ويوحنا بيقول تقدم اليه يعقوب ويوحنا من زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلب. فقال لهما ماذا تريدان ان افعل لكما؟ فقال اعطينا ان نجلس واحد عن يمينك والاخر عن يسارك. القصة دي مروية يمكن اكتر من مرة او في اختلاف في القصة ان في الاناجيل التانية بتقول ان امهم هي اللي طلبت من المسيح. فمين اللي طلب المسيح امهم ولا هم نفسهم؟ المهم في العدد رقم 40 بيقول اما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي الاله. بيقول دي مش بتاعتي. يعني انت اتخيل المسيح بيعتقد ان ده المسيح هو الاله المتجسد بيقول دي حاجة مش لي عشان اديها لك. هنا بيقول الا الذين اعد لهم. في نص متى بيقول الا الذين اعد لهم من ابي. يعني بيخصص ان مقعدك في الجنة مش في احاديث بتقول ان اقربكم الي منزلا احسنكم اخلاقا، وفي احاديث كتير بتقول ان انت ستكون رفيقي في الجنه، فهم كانوا عاوزين ده، ان هم يبقوا جنب المسيح في الملكوت في الجنه. فراح قال لهم دي مش حاجه بتاعتي علشان اديها لكم. في النص بتاع متى بيقول الا الذين اعد لهم من قبل، خصص اقنوم معين هو اللي له. طب الاخانيم التانية ما عندهمش نفس الخصيصة دي، يبقى هم مش متساويين، يبقى ما فيش تثليث. النص الاول بيدل مين؟ يسوع ليس له سلطان تام ولا قدرة تام ولا ملكوت تام زي ما هو بيقول. في النص في الاصحاح الحداشر الدخول الى اورشليم في العدد رقم 2، وقال لهما اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت وانتما داخلان اليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس، يعني ما حدش ركب على الجحش ده قبل كده، فحلاه واتي به خذوه هاتوه. لو حد قال لكم انتوا بتعملوا ايه فقول الرب محتاج اليه. دي صيغه صعبه. المشكله ان المسيحيين بيقولوا ان كلمه الرب دي معناها الله، فانت بتقول لي الله محتاج للحمار واخذوا الجنود الحق فيه وسرقوا. فدي مشكله، مشكله كبيره. دي بنستدل بالنص ده ان كلمة الرب هنا لا تعني المعنى اللي انت بتقول عليها ألوهية. وهم نفس الكلمة اليونانية ساعات بيترجموها الرب وساعات بيترجموها السيد. في قصة مشهورة جدا لما يسوع ظهر له المسيح، النص بيقول لك من انت يا سيد؟ فقال له الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. فرح بولس قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ نفس الكلمة اليونانية على لسان بولس. في الأول قال له يا سيد، تاني مرة ترجموها يا رب. ليه؟ إن هو عاوز يقول إن لما عرف إن اللي ظهر له ده المسيح آمن بربوبيته وبألوهيته، فقال له يا رب وش على طول. فده تحريف بس، يعني بتلعب بالبيضة والحجر، ان هو بيحرف نفس الكلمة في النص اللي قبليها بيخليها السيد، في النص اللي بعديها بيخليها الرب. واقرأ بقى المفسرين بيلعبوا بقى في الحتة دي ازاي. ده اول ما عرف ان هو يسوع اعترف بربوبيته على طول، وان ليس احد يقول يا رب الا بالروح القدس، فكده بولس حل في الروح القدس وقتي. هيبني على التحريف البسيط ده اللي اتعمل في الترجمات الحديثة فيلم كبير. انا مش دعوة يا عم، الوقت هيخلص. فهنا بيقول ايه ده في كلمة الرب في العدد 11-12 بيقول وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع. مفيش مشكلة، الله بيجوع. فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا. احنا هنكبر دماغنا ونقول ان الاله كان بيجوع، لكن لعله يعني هيروح وهو نصيبه بقى لقى فيها تين هياكل، ما لقاش فيها تين بقى يعني هيعمل ايه. فقال لك ايه؟ لان المشكلة هنا بيقول لك لانه لم يكن وقت التين، يعني الشجرة هو شايفها من بعيد ان دي شجرة التين، لكن ده مش اوان التين. لكن من جوع المسيح ده، بص كان بيتضور جوعا، قال لك انا هروح ويمكن الاقي فيها تناية كلها. ده اله، انتم متخيلين الصورة؟ يعني هو بيبرر بيقول لعله يجد فيها شيء. الشك ده لان ده ما كانش اوان التين، فهو غالبا هيروح مش هيلاقي فيها تين، لكن من جوعه ال رايح ويا رب الاقي فيها اي حاجه. يعني ايه نقص وافتقار؟ ان الله عز وجل يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام علماء التفسير قالوا إن هذا احتياج والإله لا يحتاج غني عن العالمين. فهنا بيقول لك الرب محتاج وفي الثاني صفحة يقول لك لعله يجد وجعان وعاوز يأكل. تفهمش عقول الناس دي ماشية ازاي. فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. لعن الشجرة المسكينة عشان روح ما لقاش فيها أكل. المشكلة أن التلاميذ اعتبروا دي معجزة أن لعن التينة يفسد في الحال. فقال لك بس ده حاجة جامدة مع أن دي يعني بيعطي صورة سيئة عن المسيح أن شاف الشجرة وأن يعني الجوع كان مؤثر فيه لدرجة انه شافها لعنها. في نقطة هنا كنت هكت لكم عليها موضوع ترتيب القصص ان مصداقية الاناجيل ساعات بيكون في اختلاف في نفس القصة وفي اختلاف في ترتيب القصص. هنا في اختلاف. هنا هو بيقول انه جاع الاول وبعد كده موضوع تطهير الهيكل. في اناجيل تانية بيقول لا انه طهر الهيكل وبعد ما طهر من الهيكل خرج وكان جعان. فدي برضو نقطة بتوضح ان كل واحد دون القصص على حسب اجتهاده وما فيش وحي ما بينهم يخليهم يتفقوا حتى في السرد الصحيح للقصص. هنا وبعديها بيقول التينة اليابسة رجعت هنا قصة التينة هم شافوا بعد كده التينة. ما دي في مشكلة في ترتيب القصص. في الإصحاح الاثناشر الصفحة اللي بعديها مثل الكرامين ده محتاج دراسة كاملة. ملخص القصة هو بيقول ايه وابتدى يقول لهم بامثال انسان غرس كرما واحطه بسياج وحفر حوض ومش عارف ايه ثم ارسل الى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم ثم ارسل اليهم ايضا عبدا اخر فرجموه وشجوه وارسلوه مهانا ثم ارسل ايضا اخر فقتلوه ثم اخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. المثل ده المسيح كان بيكلم اليهود بيقول لهم ده حالكم مع الانبياء. ربنا كل شوية يبعت لكم نبي وانتوا تعملوا فيه كده. ناس تقتلوهم ناس تجلدوهم ناس تهنوهم. المهم في الاخر خالص المسيح بيسألهم سؤال في في في في في العدد رقم في العدد رقم 9 بيقول فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. في الأناجيل التانية المسيح بيسأل اليهود نفسهم ردوا عليه قالوا له لا ده ياخد الكرم أو ياخد هذه الأمانة من الناس الوحشة دي ويعطيها الناس تانية تحافظ عليها. فراح المسيح ادهولهم قال لهم هو ده بالضبط اللي حصل. ربنا هياخد منكم هذه النعمة اللي هي النبوة والرسالة اللي فضلت مستمرة في بني إسرائيل قرون طويلة ويعطي لأمة تعمل أثمارها ويعطي الكرامين إلى آخرين. لو قريتوا المثل ده في أناجيل تانية هتلاقوها واضحة بشكل أكتر. المهم إن المسيح هنا بيشير لنص بيقول أما قرأتم هذا المكتوب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. النص ده موجود في المزامير. ارجع شوف المزامير هنا كانت بتتكلم عن مين. هتلاقيها بتتكلم عن إسماعيل عليه السلام وتقوم جايب بقى الحديث اللي مثلي ومثل الأنبياء بنى بيتا وبيت جميل ونقص لبنة إلا موضع هذه اللبنة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فأنا اللبنة. والنص هنا بيتكلم أيضا عن حجر الزاوية ففي تطابق بشكل رهيب. المشكلة بقى هنا اليهود فطلبوا أن يمسكوه. الحتة دي غزت اليهود حرقتهم حرقة سودة فعاوزين بقى يقتلوا يخلصوا. انت بقى بتبشرنا البشارة السودة دي طب احنا هنخلص عليك. لان المسيح يقول لك ايه من ضمن الاسباب اللي اليهود كانوا عاوزين يسلبوا المسيح اصل المسيح قال انا الله ومش عارف. لا ده كلام فاضي. الاسباب موجوده هنا، ان دي من ضمن اسبابها ان هو قال لهم ان هيتسحب منكم النبوه وهتروح لامه ثانيه. الله عز وجل يقول في سوره البقره: بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. تقرا في التفاسير كان ايه سبب كفر اليهود، مع ان الله عز وجل يقول عن اهل الكتاب: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان اليهود بيفوتوا على الكفار والمشركين يقولوا لهم ده هيطلع نبي اخر الزمان واحنا هنتبعه وهنحارب معاه وهنقتلكم وهننتصر عليكم. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل اللي هم كانوا عارفينه عن النبي الا انه ما طلعش من بني اسرائيل، فكفروا بغيا وظلما وعدوانا، ان هم كانوا عاوزين هذا النبي يطلع منهم بغيا ان ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده. يعني ربنا اختار ده يبقى نبي مش علشان هو اختار وطلع مش من بني اسرائيل هتكفروا بيه، فلعنه الله على الكافرين في اخر الايه. فهنا ده المعنى، ده نفس المعنى، ان ده الملك هينزع منكم وتعطى لامه اخرى. وفي بقى نبوات كتيره في العهد القديم قصة يعني كبيرة. أنا هقرأ هنقف عند 13 بس نكمل. بس هنا بيقول السؤال عن قيامة الأموات، العدد رقم 24: فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. ده برضو نص بيضاد النصوص التانية، ان هنا ايه؟ لا لا لا، هو القصة هنا ان اليهود جم يختبروا المسيح عليه السلام، فالمفروض ان هم قالوا ايه؟ ده في واحدة اتجوزت شخص، الشخص ده مات فاتجوزت واحد تاني، التاني ده مات فاتجوزت واحد تالت، لغاية 7، وفي الاخر هي ماتت. فاليهود بيقولوا له في الاخر خالص بقى يوم القيامه الست دي هتبقى الانهي واحد من السبعه دول؟ فالمسيح بيقول لهم لا، يوم القيامه لا يتزوجون، ويعني مش هيبقى فيه ازواج. ده نص المسيحيين بيستشهدوا به ان القيامه هتبقى ارواح فقط مش هتبقى فيه اجساد. طب والنصوص التانيه اللي بتقول له اقطع ايدك واقطع رجلك وان هيبقى فيه اكل وشرب؟ ففي مشاكل كبيره بينهم. الصدقيين مش بالفرازيين. ايه؟ الصدقيين دول لا يؤمنون بالبعث وال الله يقدر. الفرق اليهود لا تؤمن بالبعث والزمان. فعشان كده سالوا السؤال ده. بتؤمن بيه ولا بتنكره؟ بتنكره؟ لا انا ما درستش الموضوع ده تحديدا، بس انا بشير للتناقض والمشكله اللي في ايمان المسيحيين، ان هل هو بالجسد والروح ولا بالروح فقط. هنا بقى الوصية العظمى ايضا، دي اللي احنا في الوصية العظمى والمسيح وداود. هنا النص من العدد رقم 28 بيقول ايه: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى انه اجابهم حسن سأله: اي وصية هي اول الكل؟ يعني ايه اهم حاجة توصيني بيها؟ فاجابه يسوع: ان اول كل الوصايا هي: اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد، وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الاولى، وثانيها مثلها هي: تحب قريبك كنفسك، ليس وصية اخرى اعظم من هاتين. ده مشكلة كبيرة، انه برضو بيقول ان هذه عقيدة واحدة وموجودة اصلا من العهد القديم، وانا رسالتي زي رسائل باقي الانبياء وما فيش اي وصية تانية اعظم. فما تجيش انت تقول لي لا، ده انت لازم تؤمن المسيح ابن الله واتصلب ومات وام الاموات، وانت لو ما امنتش من كده ما تبقاش مسيح. المسيح قال دول اعظم وصيتين وما فيش وصية تانية اعظم منها. في بقى نقطة هنا بيقول اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. من جهل النصارى للأسف في بعض الترجمات الأخرى للكتاب بيقول الرب إلهنا الرب الأحد، وهو ما يعرفش يعني إيه كلمة أحد، وإن دي لفظة بتنفي التثليث، لأن الأحد هو الواحد الذي لا يتعدد. يقال ان ده تأثرا بالنص العبري وان النص العبري يترجم بهذا الشكل واحد او احد. دي محتاجة بحث هل فعلا اللفظة العبرية بتحمل هذا المعنى الدقيق بيفرقوا ما بين احد وواحد. دي بقى انتوا ابحثوا فيها. المهم هنا في نقطة: فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه. في النص رقم 34 بعد ما بقى المسيح قال له والراجل ده رد عليه: فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. حتة أجاب بعقل دي معناها إن الإيمان الصحيح السليم له علاقة مباشرة بالعقل. ما تجيش انت تقول لي ده سر ومش هتقدر تفهمه، يبقى انت ماشي في طريق بعيد خالص. دي نقطة مهمة جدا، ان المسيح لما لقاه اجاب بعقل قال له لست بعيدا، يعني انت مدام ماشي بهذا العقل وبهذا المنطق، لان ده الطبيعي. الله عز وجل بيخاطبنا في القرآن: افلا يتدبرون افلا يعقلون، وبص وانظر وشوف الجبال والسحاب وتفكر. العقل والتفكير الصحيح والسليم بيهديك الى معرفة الله عز وجل. لكن ما يجيش المسيح يقول لك ده انت مستحيل هتفهم ومستحيل هتعرف غير لما تتعمد وتدخل المسيحية. اخر نقطة، ودي نقطة مهمة: المسيح وداود في العدد رقم 35 بيقول: ثم اجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل. المسيح بيسأل بيقول لهم: كيف يقول الكتبة ان المسيح ابن داود؟ ازاي الكتبة بيقولوا كده؟ وفي نفس الوقت لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني المسيح بيحط لليهود إشكالية: انتوا ازاي بتقولوا ان المسيح هيبقى ابن داود وداود نفسه بيقول قال الرب لربي؟ موضوع قال الرب لربي دي ترجمة سيئة جدا جدا. لو ده نص من مزمور، لو رجعت للمزمور هتلاقي الترجمة الصحيحة قال الرب لسيدي. فاللفظتين العبريتين بيفرقوا، مش بيسووهم ببعض. لان النصراني هيجي يقول لك قال الرب لربي، فده رب وده رب، وده دليل على الاب والابن وان هم متساويين. ده كلام فاضي. انت اصلا كفايه ان انت بتقول ان انت عندك ربين فمعترف بتعدد الالهه، لكن اصلا الكلام ده كلام خاطئ وهذه ترجمه فاسده. ده المسيح ساعات بيطلع منه كلام هو مش دريان قد ايه كلامه خطير. يعني بيقول لك رب ورب ويبقى هم حاجات غريبه كده. المهم المسيح وضع لهم اشكاليه: ازاي اعتقادكم يكون ان المسيح ابن داود وداود بيقول عن هذا المسيح قال الرب لسيدي؟ يعني هذا المسيح هو سيد داود، اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. انت لو رأيت المزمور ده ستجد انه بيتكلم عن شخص الله عز وجل اي حد بيقف قصاده بيدمره، ما فيش حد قدر يقف امام الدعوة. وده اللي حصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. الكفار كانوا 1000، المسلمين كانوا 200. التفسير الطبيعي اللي هيحصل المسلمين دول هيتدبحوا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في الروايات ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. والعصابة يعني مجموعة من الناس، فده كان لفظ استخدمه النبي للدلالة ان عددهم قليل بالنسبة لعدد الكفار، ومع ذلك انتصروا. مش مهم انا بسجل الصوت. لا اقول لك ايه العدد 313. ف ده في نصوص كتير كده، حتى المسيح نفسه في نصوص بيقول عليها ان اللي هيحاول يهاجمه هيسحقه. بيتكلم عن الحجر الذي رفضه البناؤون، بيقول مش عارف من تردد عليه، فيما معناه ان اللي هيقف قصاده اللي هيحاول يهاجمه هيتدمر عليه هيتكسر عليه، واللي هو هيقع عليه هيحطمه. فسواء كده او كده، يعني الشخص اللي هيحارب النبي هيتكسر عليه مش هيقدر ينتصر عليه، واللي الشخص اللي النبي هيحاربه هينتصر عليه. فسواء كده او كده هو غالب. فهنا هنا ده بس قصة قال الرب لسيدي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، يعني هيبقوا تحت رجليك وهتنتصر عليهم. الخلاصة من القصة دي إن المسيح بيقول لهم إذا كان داود بيقول على الشخص ده إنه سيده، يعني شخص أعظم منه مقاما، فإزاي هيبقى ابنه؟ المفروض إن الابن بيكون أقل من الوالد. فالمسيح من الآخر بيقول لهم بتلميح إن عقيدتكم دي خاطئة، إن المسيح المنتظر ده مش هيكون من نسل داود، يعني مش هيكون من بني إسرائيل، هيكون من النسل إسماعيل اللي هو النص اللي اتكلم عليه قبل كده، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. احنا المرة الجاية الثلاثاء القادم مش هيكون فيه محاضرة، هنكمل الثلاثاء اللي بعده ان شاء الله، هنخلص ان شاء الله انجيل مرقس وندخل على انجيل متى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك.